تفسير الآية 144 من سورة الأنعام، يقول تعالى: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أي هذه الأنعام التي خلقها الله تعالى لمنفعتكم ولسعادتكم أيها الناس 8 أصناف، 4 منها من الغنم كما في الآية السابقة، والأصناف الأربعة الأخرى هي 2 من الإبل ذكورا وإناثا، و2 من البقر ذكورا وإناثا. قوله تعالى: قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. برجاء مراجعة الآية السابقة مع مراعاة أن الحديث هنا عن الإبل والبقر لا الضأن والمعز. قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، أي هذا مزيد من الذم واللوم الشديد والرفض التام والتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. أي هل كنتم أيها المشركون وأيها الذين يفعلون مثل ذلك من تحريم ما أحله الله تعالى وتحليل ما حرمه حاضرين حين وصاكم الله وأمركم بهذا التحريم فاستمعتم له مباشرة حيث أنتم لا تؤمنون برسول يبلغكم عن توصياته فلا طريق لكم إلى معرفة أمثال ذلك إلا بالمشاهدة والسماع، لا قطعا بكل تأكيد بلا أي شك ما كنتم حاضرين مشاهدين مستمعين، فمن أين لكم إذن هذه التشريعات السفيهة الجاهلة التي تقولونها وتفعلونها؟ إنه لم يتبق لكم من ادعاء كاذب تدعونه إلا أن تدعوا كعادتكم في الكذب والزور والجهل هذا، أو أنه أوحاه إليكم لأنكم رسل كرسله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي فلا أحد أشد ظلما وأعظم عقوبة من الذي يفتري على الله كذبا، أي يختلق كذبا ليس له أي أصل، والذي هو أعظم من الكذب في أمر له أصل ما، كمن يدعي مثلا كذبا وزورا وتخريفا أن لله تعالى شركاء يعبدون غيره كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها، أو له ولد أو يوحى إليه أو أتى بكتاب غير القرآن الكريم أو ما شابه هذا من افتراءات وادعاءات وتخاريف كالتي سبق ذكرها